اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. والله تعالى أمر بذكره كثيرا في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتشبث به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وجاء في الحديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقى عدوكم فتضربوا أعناقكم. قالوا: يا رسول الله. قال: ذكر الله.